يا ولدي قطر الصعيد من هنا على بلدي جرجة وصهاج وهنا يا ولدي قطر الصعيد من هنا أهل بلدي جرجة وصهاج وهنا يا اللي ناويت السفر قلبي معاك يا قمر لما ناويت السفر قلبي معاك يا قمر قلبي معاك يا قمر يا قمر يا ولدي قطر الصعيد من هنا على بلدي يرجع وصهاج وهنا يا ولدي قطر الصعيد من هنا على بلدي يرجع وصهاج وهنا يا اللي نويت عالسفر قلبي معاك يا قمر لما يا اللي نويت عالسفر قلبي معاك يا قمر قلبي معاك يا قمر يا قمر مكتوب لهواك يا قمر وانا حاسس قلبي معاك يا قمر قلبي معاك يا قمر يا قمر يا ولدي قطر الصعيد من هنا على بلدي يرجع وصهاج وهنا يا ولدي قطر الصعيد من هنا على بلدي يرجع وصهاج وهنا يا اللي نويت عالسفر قلبي معاك يا قمر يا اللي نويت عالسفر قلبي معاك يا قمر قلبي معاك يا قمر يا قمر مكتوب لهواك يا قمر وانا حاسس متسانة سامي Thank you.